يمولعا بالغضب والهجر والتجنب، حبك قد برح بي في جده واللعب، إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب. بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترا، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب. بدا وحيا بالسلام، رمى عذولي بالسلام، أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب. بالفتح لفظ المبتدي والكسر صخر الجلمدي، والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي. تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي. بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة التصلب. ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حل بي. بالفتح للحجارة والكسر للحرارة، والضم للمختارة من النساء الحجب. جدف الأديم حلم وما بقي لحلم، ولا هنا لحلم مذ غبت يا معذبي. بالفتح جلد نقبا والكسر عفو الأدبا، والضم في النوم هبا حلم كثير الكذب. حمدت يوم السبت إذ جاء محذي السبت، على نبات السبت في المهمه المستصعب. بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذا، والضم نبت وغذا إذا نشى للربرب. خدد في يوم سهام قلبي بأمثال السهام، كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهب. بالفتح حر قويا والكسر سهم رميا، والضم نور وضيا للشمس عند المغرب. دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة، فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجبي. بالفتح لله دعا والكسر في الأصل ادعى، والضم شيء صنع للأكل عند الطرب. دلفت نحو الشرب ولم أذد عن شربي، فانقلبوا بالشرب ولم يخافوا غضبي. بالفتح جمع الشربة والكسر ماء شربة، والضم ماء العنبة عند حضور العنب. رام سلوك الخرق مع الظريف الخرق، إن بيان الخرق منه ركوب السبسب. بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة، والضم شخص ما معه شيء من التأدب. زاد كثيرا في اللحى من بعد تقشير اللحى، لما رأى شيب اللحى أصرم حبل السبب. بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل، والضم شعرة تلي لحي الفتى والأشيب. طارحني بالقسط ولم يزن بالقسط، في فيه عرف القسط والعنبر المطيب. بالفتح جور في القضاء والكسر عدل يرتضى، والضم عود قبضا رخاوة للعصب. ظبي ذكي العرف وآخذ بالعرف، وآمر بالعرف سام رفيع الرتب. بالفتح عرف طيب والكسر صبر يندب، والضم قول يجب عند ارتكاب الريب. كأنني في لمة مذ شاب شعر اللمة، وما بقي لي لمة ولا بقي من نشبي. بالفتح خوف الباس والكسر شعر الراس، والضم جمع الناس ما بين شيخ وصبي. لما أصاب مسكي فاح عبير المسكي، فكان منه مسكي وراحتي من تعبي. بالفتح ظهر الجلد والكسر طيب الهند، والضم ما لا يبدي من راحة المستوهب. مل الدموع حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابني حجري لضاع مني أدبي. بالفتح صدر الأزري والكسر عقل البشري، والضم اسم قد قري لابن حجري. الحجر العربي ناول برد السقط من فيه عين السقط فلا حرم يسقط وميضه كالشهب بالفتح ثلجه وبرد والكسر نار من زند والسقط بالضم الولد قبل تمام الإرب صاحبني في صرتي في ليلة ذي صرتي وما بقي في صرتي خردلة من ذهبي بالفتح جمع الوفد والكسر كثر البرد والضم صر النقد في ثوبه بالهدب ضمنته نبت الكلى بالحفظ مني والكلى فشج قلبي والكلى عمدا ولم يراقبي بالفتح نبت للكلى والكسر حفظ للولى والضم جمع للكلى من كل حي ذي أبي عال رفيع الجد أفعاله بالجد ألفيته بالجد المعطل المخرب بفتحها أبو الأب والكسر ضد اللعب والضم بعض القلوب كان لبعض العرب غنى وغنته الجوار بالقرب مني والجوار فاستمعوا صوت الجوار ثم انثنوا بالطرب بالفتح جمع جارية والكسر جار دارية والضم صوت الداعية بويلها والحرب دياره قد عمرت ونفسه قد عمرت وأرضه قد عمرت من بعد رسم خرب بالفتح فيه سكنا وكسرها نال الغنى والضم مهما أمعنا في حرصه المجرب قول لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام أما ترى يا ابن الحمام ما في الهوى من كرب بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب سار مجدا في الملا وأبحر الشوق ملا ولبسه لين الملا فقلت يا للعجب بالفتح جمع البشر والكسر ملء الأبحر والضم ثوب العبقر مرصع بالذهب شاكلني بالشكل تيمني بالشكل وغلني بالشكل في حبه وحربي بالفتح مثل المثل والكسر حسن الدل والضم قيد البغل خوفا من التوثب هذه علامة الرقاق فانظر إلى أهل الرقاق هل نطقوا بعد الرقاق بالصدق أم بالكذب بالفتح رمل متصل والكسر خبز قد أكل والضم أرض تنفصل على أمان النصب وجدته كالقمة في جبل ذي قمة مطرحا كالقمة قلت له احفظ مذهبي بالفتح أخذ الناس والكسر أعلى الراس والضم للإنكاس من المكان الخرب لا تركنا للصل ولا تثق بالصل واحذر طعام الصل وانهض نهوض المحتبي صوت الحديد صرصرا وحية إن كسرا والماء إن تغيرا بضمها لم يشرب يسفر عن عيني طلا ووجنة تحكي الطلا وجيده من الطلا أغيد لم يحتجب بالفتح أولاد الضبا والكسر خمر شربا والضم جيد ضربا في حسنه جيد الضبي أتيته وهو لقى فبش لي عند اللقى وقال أطعمني لقى فذاك أقصى أربي بالفتح كنس المنزل والكسر للحرب قلي والضم ماء العسل عقدته باللهب صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حشاه من أخذ الرشا في الحكم أو من ريبي بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم بذل المال للحاكم المستكلب الريق منه كالزجاج ولحظه يحكي الزجاج والقلب منه كالزجاج واد سريع العطب بالفتح للقرنفل والكسر زج الأسل والضم ذات الشغل من الزجاج الحلبي للدغ ألف منه ولا احتمال منه من كان فيه منا فليسترح بالهرب بفتحها للحية وكسرها للهبة وضمها للقوة وهو دليل الغلب فأما قلبي أما عند زوال الإمة فاستمعوا يا أمة بربكم ما حل بي بالفتح شج الراس والكسر ضد الباس والضم جمع الناس من عجم أو عربي والرث ضعفي بالقرى منها معان بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العرب بالفتح ظهر الوهد والكسر طعم الوفد والضم جمع البلد كمكة أو يثرب من لي برشف الظلم أو اصطياد الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب بالفتح ما الأسنان وللنعام الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب القطر جود كفه والقطر سيل حتفه والقطر ماء أنفه وخده من ذهب بالفتح غيث سكبا والكسر صفر ذوبا والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رأيت دله وهجره ومطله رثيت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق نظما شرحا لما تقدما فربما ترحما عليه أهل الأدب أديت فيه واجبي في خدمة المخالب أحمد ذي المواهب وذي النجار الطيب من جاءه وأمله ينال منه أمله يسعد من قد وصله من أهل علم الأدب إما ببحث بحثه أو اختراع أحدثه في شرح ذي المثلثة بنظمه المهذب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق أو هما بالودق مزن السحب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق أو هما بالودق مزن السحب